السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت ما أجمل في الكتاب العزيز في كل الأبواب في كل الاتجاهات. فإذا صرنا على سبيل المثال إلى الصلاة، الله سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن هل في الكتاب العزيز أن الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة؟ هذا وإن ورد لكنه ليس بصريح، كما قال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فالبعض يقول في الصلوات 5، ولكن هذا ليس بصريح. لكن من الذي بين صراحة أن الصلوات 5، وبين صراحة أنها الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأن عدد ركعات الصبح 2 ركعات، وعدد ركعات الظهر 4، وعدد ركعات العصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4؟ كل ذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم من الذي علمنا المقروء في الصلاة؟ يعني ما الذي نقرأه في الصلاة؟ ليس في الكتاب العزيز أننا نقرأ سورة الفاتحة في الصلاة، إنما عموما فاقرأوا ما تيسر منه. فهذا يخول لي أن أقرأ بسورة الكافرون في الصلاة بدلا من الفاتحة. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن الفاتحة تقرأ، لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. على بعض الخلاف في المأموم في الجهرية هل يقرأه أم لا، لكن اتفقت كلمة العلماء على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، على أن الفاتحة تقرأ. فهذا مثال ما المقروء في الفاتحة. كيف التشهد؟ ماذا أقول في تشهدي؟ التحيات لله والصلوات والطيبات ليست في الكتاب العزيز، أو التحيات المباركات الزاكيات ليست في الكتاب العزيز. فهناك عدة صيغ للتشهد وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يبين أبدا شيء منها في كتاب الله عز وجل. وكذلك في السجود، ماذا أقول في سجودي؟ لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم. لما نزلت سبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فماذا أقول بين السجدتين؟ ليس في القرآن شيء يقال بين السجدتين. كذلك ما الأدعية التي في السجود؟ بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف دعاء الاستفتاح؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل ما يتعلق بالصلاة بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في الكتاب العزيز مجمل إجمالا تاما. يعني في الكتاب العزيز وأقيموا الصلاة، في الكتاب العزيز وأقيموا الصلاة، لكن عندنا في السنة بيان لكل شيء. كذلك في نفس الباب الجمعة، من الذي قال لنا إن الجمعة تختلف عن الظهر في كون الجمعة تعتبر تصلى 2 ركعتين والظهر صلى 4؟ لو لم يكن عندنا سنة النبي ما فهمنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا قضيت الصلاة، الآية إلى آخرها، إذا كم الركعات؟ ما عندنا في الكتاب العزيز ما يظهر لنا كم عدد ركعات الصلاة يوم الجمعة، ليس بموجود هذا. كذلك صلاة الكسوف كيف نصليها؟ وأن لها أصل في الكتاب العزيز؟ ليس عندنا ذكر لصلاة الكسوف في الكتاب العزيز. ليس عندنا في الكتاب العزيز صفة لصلاة الاستسقاء. ليس عندنا في الكتاب العزيز صفة لصلاة العيدين. ليس عندنا في الكتاب العزيز تفصيل للأدعية التي تقال في الوتر مثلا، كم ركعات قيام الليل، كيف تصلى. كل ذلك بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مجمل في الكتاب العزيز، إذا انتقلت إلى الزكاة كم أزكي؟ متى أزكي؟ ليس في الكتاب العزيز تقدير النصاب، نصاب الزكاة. كم أزكي؟ ليس في الكتاب العزيز القدر الذي أخرجه عن الزكاة، عن مالي كزكاة. وإلا ففي الكتاب العزيز إذا فهمت الآية يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قد أفهم فهما أخالف فيه الجماهير، كما فهم أبو ذر رضي الله عنه أن قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو أن كل الزائد يخرج، كل الزائد يخرج عن الحاجة. وكان يقول لو تبقى عندك إلى أن تغرب الشمس شيء يؤثمك إنما يخرج كل المال الزائد، لكن بينت سنة الرسول مقادير الأموال التي تخرج عنها زكاة، وبينت أنه يلزم حلول الحول على الشخص، على الشخص حتى يخرج الزكاة، وبينت أن الذي يخرج ربع العشر في المال، وأن الذي يخرج من الركاز هو الخمس، وبينت أن الذي يخرج من زكاة الغنم من كل 40 شاة، وبينت أنه ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هكذا بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الزكاة، مقادير الزكاة، أنصبة الزكاة. وإلا فالكتاب العزيز كل هذا أجمل فيه، كل هذا أجمل فيه، فكان لزاما من الرجوع إلى سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام حتى يفسر بها مراد الله سبحانه ويوضح بها مراد الله سبحانه. وصدق الله إذ يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وثم صلوات أخر لم يشر إليها في الكتاب إشارة صحيحة كصلاة الضحى مثلا. صلاة الضحى ابن عباس يقول ما زلت أبحث عن صلاة الضحى في الكتاب العزيز إلى أن وقفت على قول الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإشراق، فقال الإشراق هو الضحى، وكان ابن عباس يطلق عليها صلاة الإشراق. شهد أن تفصيل كل ذلك لم يرد في الكتاب العزيز، بل بينته سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، وإلى فاصل قصير ونعود لاستقبال أسئلة إخواننا، بارك الله فيهم، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فاستطراد لما كنا بصدده من أن السنة تبين الكتاب العزيز، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضحت المجمل في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أورد علي بعض إخواني وفقهم الله أسئلة. فمن هذه الأسئلة أسئلة تتعلق بالصلاة، يقولون هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة أم لا؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذا مبني على أمرين. الأمر الأول، هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست بآية؟ فمن العلماء من يقول إنها آية، لأن الله قال ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم 7 المثاني والقرآن العظيم بماذا؟ بفاتحة الكتاب. فسر 7 المثاني والقرآن العظيم بفاتحة الكتاب، فلا تكمل 7 إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. وبهذا قال الإمام الشافعي، فإذا كانت آية جهرنا بها، هذا قول الشافعية. والحنابلة أخذوا بحديث أنس رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فبهذا أخذ الحنابلة. لكن كل رد على الآخر بعض الردود، فالشافعية قالوا إن قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ليس من قول أنس، إنما قاله الراوي بناء على فهمه لقول كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، وإنما المراد بيستفتحون بالحمد لله رب العالمين فاتحة الكتاب، كما يقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا أقسم بالخنس، أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. والله أعلم. فعلى ذلك الرأيان قويان في مسألة الجهر بالبسملة من عدمه، إن شئت جهرت والصلاة صحيحة، إن شئت أسررت والصلاة صحيحة، ولكل فريق أدلة أخرى غير التي ذكرت. يقول: هل بين في الكتاب العزيز العورة التي تستر في الصلاة؟ لم يرد شيء في معلم صريح في هذا الباب إلا قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا المجمل، وكان في شأن الرجال والنساء يطوفون عورات حول البيت، فنزل خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن أقوال علمائنا أخذت من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يستر ما بين السرة إلى الركبة للرجال، وأن الشخص لا يصلي عارية الكتفين. فكونك تصلي بالفانيلا بحملات مكروهة لحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فهذا شيء يسير جدا الحملات، فتكره الصلاة في ذلك. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت لنا الأمر في ذلك. هل تصح الركعة بعدما ركع الإمام وجاء المسبوق إلى الصلاة؟ بالطبع أحكام المسبوق: إذا أتيت متخلفا عن تكبيرة الإحرام وأدركت الإمام راكعا أو أدركت في السجود، هل تحسب لي ركعة أو لا تحسب؟ معلوم أن السنة هي التي بينت كل ذلك. فابتداء الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي، فجاء أبو بكر والنبي راكع فركع معه، وبعد أن انقضت الصلاة قال له الرسول: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بالإتيان بركعة جديدة. فلهذا قال فريق من أهل العلم: من كان له إمام، فريق من أهل العلم إن من أدرك الإمام راكعا حسبت له ركعة، وهذا رأي جماهير العلماء. أعني أن أكثر العلماء على أن من أدرك الإمام راكعا حسبت له ركعة. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو منزل على الإمام أو على المنفرد، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، وبالله تعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.